سؤال عشرة. غنكمل سير القدام من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اللي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. اللي جايين من اليسر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب